ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. الرواية دي مختلفة عن رواية البخاري، الرواية دي لوحدها الوحيدة اللي هتلاقيها مختلفة عن رواية البخاري، هي ثلاث، وهي عند أبي داود أيضا ثلاث، مش طلوع الشمس بس، يعني قالوا كده إن خروج الدابة. طبعا في خلاف كبير جدا يا جماعة، في خلاف كبير جدا جدا جدا بين العلماء، هل طلوع الشمس الأول ولا خروج عيسى بن مريم والدجال الأول ولا طلوع دابة الأرض الأول؟ في حديث كده صراحة، والعلماء علماء الحديث صححوه، اللي هو أول علامات الساعة طلوع الشمس من مغربها، تبالك أنت، والدخان، ودابة الأرض. ده حديث يعني بعضهم صححه، أو علماء من علماء الحديث كتير صححوا، وبعضهم قال لك لا أصلك ما ينفعش يبقى الشمس قبل الدجال وعيسى، ينفع؟ ليه يا عم سيد؟ ها؟ ايه؟ هيبقى ايه؟ تفتن بيه؟ لا، في نص بيعارض، في نص بيعارض ان الشمس تبقى قبل المسيح، وقبل الدجال والمسيح ابن مريم. ايه النص ده؟ فكر كده، ان الحديث بيقول ايه؟ لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل. طب ده سيدنا عيسى لا يقبل الا الايمان، لما هينزل مش هيقبل غير الايمان، يا تؤمن يا الايمان يا القتل، يا الاسلام يا القتل. يبقى ازاي بقى هيبقى عيسى قبل الشمس، والشمس اذا طلعت لا يقبل ايمان من احد؟ معايا حضرتك؟ معايا؟ فاختلفوا. طب يا رب في حديث صحيح بيقول ان اول علامات الشمس، طبعا بعضهم زي ابن حجر وفق قال لك ممكن يكون المقصود بالحديث العلامات الكونيه، لان الشمس علامه ايه؟ كعلامه كونيه، والدابه اللي هو معانا هنا الشمس والدابه، وايه تاني؟ ليه ثلاث، الدجال، والدابه الارض. ان الدابه برضو تعتبر علامه كونيه، خدت بالك انت؟ وقالوا ان المسيح، يعني شويه تاويلات من العلماء، لكن الخلاف خلاف يا جماعه، تقراوا فيه رسائل كامله، صفح كثيره جدا عشان تخلص الخلاف. لا، خلاف كبير بين اهل العلم، اي علامات الساعه اولا؟ اختلف. انا عن نفسي يعني لم اقف ولم ارجح ايهما يظهر اولا. طبعا الحديث مش موجود في الصحيحين عشان تبقى عارف، وعلى ان انا بقول ان في بعض اهل العلم او بعض اهل الحديث صححوا الحديث، طبعا دول اهل اثر، يعني زي الشيخ الالباني مثلا، زي ابن حجر، زي الناس دي، لما تصحح حديث يبقى ما تقدرش تتكلم في ان الحديث ضعيف، لكن هو مش في الصحيحين. ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا. اختلفوا ايضا فإن دابة الأرض وطلوع الشمس هيكونوا في يوم واحد ولا مش هيكونوا في يوم واحد؟ إن في حديث بيقول إذا طلعت الشمس خرجت يومها الدابة إيه؟ وده من المعقول بصراحة، إن الدابة هتختم على كل واحد مؤمن أو كافر بما سيحدث من طلوع الشمس، إن الشمس لما تطلع خلاص المؤمن مؤمن والكافر كافر، فهيبقى حق لها يعني، أو حري بأن هي تقول خلاص ده مؤمن وده كافر، والموضوع إيه؟ والموضوع انتهى. في خلاف تاني في إن طلوع الشمس هيبقى بعد منه الساعة مباشرة ولا لأ؟ ده في حديث عبد الله بن عمر قالوا إن طلوع، قال كده سيدنا عبد الله بن عمر، الحديث موقوف على عبد الله بن عمر، على عبد الله بن عمرو، استغفر الله، على عبد الله بن عمرو بن العاص، ان هو قال ايه؟ ان طلوع بس رحت في حته ثانيه والله. كنت بقول يا جماعه ها ايوه كنت بقول ايه الساعة سيدنا عبد الله بن عمرو بيقول بقى، بيقول بعد طلوع الشمس تقوم الساعة بعشرين ومائة، بعشرين ومائة يعني 120 سنة. ده حديث بعضهم صححه موقوفا على عبد الله بن عمرو، بعد طلوع الشمس من المغرب ايه 120 سنة. وابن حجر قال لك طب ما هو ورد حديث ثاني على ابن عمرو برضه، ان هو قال ان الساعه تبقى كانها في سلسله، يعني شفت انت السبحه كانها في سبحه، حد قطعها بتنفرط كده تفرط، فاول واحده تنزل الثانيه الثالثه كله في اسري بعضهم بعض، كله في ايه في اسري بعضهم بعض، يعني تنزل واحده الثانيه الثالثه الرابعه على طول ورا بعض، هتلاقي الدجال المسيح ابن مريم يأجوج ومأجوج، الشمس تحشر الناس الى المشرق الى المغرب من مشرقهم لمغربهم، خدت بالك انت، وهتلاقي نار عظيمه كده، الكلام ده كله ورا بعض كله ورا بعض، طلعت الشمس الدابه الدخان. طبعا احنا عندنا الدخان ده ان سيدنا عبد الله بن مسعود قايل فيه ان هو ظهر خلاص، فاكر عم الشيخ هاني خطبه خطبناها في نبيل الله ادريس كنت بشرح الحديث ده، ان سيدنا عبد الله بن مسعود كان شايف ان الدخان خلاص حصل، الدخان دي مش من علامات لسه ما حصلتش، دي من العلامات اللي حصل، والحديث طبعا في البخاري. قال الناس لما اصابهم جوع شديد جدا كانوا يرون هيئه الدخان في السماء، يوم تاتي السماء بدخان يغشى الناس هذا عذاب اليم. في الآية اللي بعدها إيه؟ إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيلًا. استدل بالكلمة دي عبد الله بن مسعود على إن ده حصل خلاص مش لسه هيحصل. قال إيه؟ أَفَيُكْشَفُ عَذَابُ الْآخِرَةِ؟ عذاب الآخرة بيكشف؟ ها؟ أنتوا معايا ولا مش معايا؟ مش معايا؟ هو ربنا قال في سورة الدخان قال إيه؟ يوم تأتي السماء بإيه؟ يغشى الناس هذا عذاب أليم ولا عظيم؟ أليم ولا عظيم يا مولانا؟ أليم. إن كشف العذاب قليلا، هو العذاب اللي حصل لكم ده إحنا هنكشفه، فهو بيقول لك هل يكشف عذاب الآخرة؟ لو إن الدخان ده اللي هو هيحصل قبل يوم القيامة هل هذا سيكشف؟ لا يكشف، هيكشف عذاب الآخرة. فعايز اقول لك ان ده حصل لما كفار قريش راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له ادع لنا ربك، احنا خلاص هلكنا، خلاص اصابنا الهلك والعطش وخلاص هنموت. حصل ساعتها شافوا كان يرى احدهم من شده الجوع بيرى كهيئه الدخان من شده الجوع، فالدخان دي مختلف فيها. طبعا انا عايز اقول لك ان ده راي سيدنا عبد الله بن مسعود وده في الصحيحين، بس جماهير اهل العلم خالفوا سيدنا عبد الله بن مسعود في النقطة دي، وقالوا إن الدخان لسه هيجي، منهم سيدنا علي بن أبي طالب. فتحس إن هي سلسلة اتفرطت، ودي وقعت دي وقعت دي وقعت، كله على إثر بعضه، واحدة جات يبقى كله هيجي ورا بعض. ده حديث أنا قالك لأ، ده الشمس هتطلع وبعد كام يوم هترجع تاني كعادتها، تطلع من المشرق وتغرب من المغرب، والناس هتنسى، واللي هيموت هيموت واللي هيروح يروح، وهيجي ناس تاني يكفروا بالله، والحياة هتعيش الناس هتعيش عيش عادية جدا جدا جدا، وهتقوم الساعة على ناس لا يؤمنون بالله أصلا. أنا مش عايز أطول عليك في الخلافات والله، بس أنا بحاول أوصل لك إن الموضوع مش متفق عليه في الآراء، وإن خلي بالك من الكلام اللي بيتقال، خلي بالك كلام النبي صلى الله عليه وسلم، عايزين نركز. ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن، هي ثلاث ولا هي واحدة بس اللي في سورة الأنعام؟ يوم يأتي بعض دي ممكن تحتمل إن هي تكون واحدة، ممكن تحتمل إن هي تكون إيه اتنين تلاتة أربعة خمسة، بعض هو قال بعض آيات ربك، يعني يبقى ممكن يبقى ثلاثة، ممكن تبقى ثلاثة فعلا. والحديث رواه مسلم في صحيح كما نقرأه. طيب، وفي رواية عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا احنا الكلام ده قلناه الحصة اللي فاتت واللي قبلها يا جماعة، الحديث ده والحديث اللي قبله والحديث اللي قبله، بس أنا بقول بعض الكلمات اللي ما قلتهاش. بص، الحديث احنا قرأناه، نقرأه تاني، مش قرأناه يعني، أنا قلته في الدرس بس هقوله تاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أتدرون أين تذهب هذه؟ بيتكلم عن الشمس. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش، فتخر ساجدة، فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي، ارجعي من حيث جئت، فتخرج فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة، ولا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش فيقال لها ارتفعي أصبحي طالعة من مغربك، فتصبح طالعة من مغربها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون متى ذاكم؟ ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. في رواية قال: يا أبا ذر هل تدري؟ طبعا خلاف في الرواية يا جماعة، هو النبي قال لهم كلهم أتدرون، ولا قال سيدنا أبو ذر لوحده هل تدري أين تذهب هذه؟ عندنا رواية بتقول الأولانية أتدرون، يكلم جماعة، والرواية الثانية بيقول يا أبا ذر هل تدري أين تذهب هذه؟ ده ممكن يبقى تصريف من بعض الرواة مش من الصحابة، يعني ممكن الصحابي، حديث سيدنا أبو ذر معروف، سيدنا أبو ذر حكى الحديث، ممكن الراوي اللي سمع من أبو ذر أو اللي سمع من اللي سمع من أبو ذر قال لك إيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه يوما فقال أتدرون، بصيغة الجمع، أنت معايا؟ أتدرون، هو حدث مين؟ حدث أبو ذر بس، بس الراجل ده التابعي اللي هو ما حضرش أبو ذر أصلا، لما بيجي حدث عن الصحابة يقول لك كده، بيقول للجماعة اللي قاعدين بيسمعوه بيقول لهم إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم جلس يوما فحدث أصحابه فقال أتدرون أين تذهب هذه؟ ممكن يبقى نسيان منه؟ مش ممكن يكون أبو ذر كان قاعد وسط الجماعة فالنبي اتكلم عن الجماعة؟ لا لا، أصلك الحديث في البخاري قال: كنت أمشي أنا والنبي صلى الله عليه وسلم، دي رواية البخاري أنا بقولها لك دي، في حرة المدينة فاستقبلنا أحدا، قبلك الكلام كله إن هو ماشي هو والنبي لوحده، فقال يا أبا ذر، قلت لبيك يا رسول الله، يا أبا ذر لبيك يا رسول الله، قبلك أنت، وساق حديث بعض روايات الحديث المقولة دون، قال له بقى بعد ما قعد أتدري أين تذهب هذه؟ قبلك أنت، أنا لما بسمع مثلا حديث عن صحابي نسيت اسمه هقول لك إيه، ما أجي أحدثك أقول لك وروي، أنا أهم حاجة عندي أجيب لك الإيه؟ يعني الخلاص للحديث، روي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كذا للنبي فالنبي قال لهم كذا، مش ممكن هو أصحابه واحد، أنا قلت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، معايا؟ ممكن يكون الحديث يتكرر للنبي، ممكن يكون كرر كلامه مرة تاني مع أبو ذر، ده ممكن، بس بنفس التطابق ده بيبقى صعب شوية، ممكن طبعا كلامك ممكن، بس بنفس التطابق في صعوبة، لكن أنا من كتر قراءة الروايات فهمت ايه اللي بيحصل خلال السند. تعرف انا شفت جماعه اجانب والله جاي فيديو، يعني عاملين صف طويل، ناس كتير قوي واقفين كلهم، كل واحد مدي صف، كل واحد واقف ورا التاني كده، وراح لاخر واحد، بالك انت كله طبعا مش شايف، يعني اخر واحد مش شايف اللي وراه، اخر واحد قدام مد وشه للحيطه مش شايف اللي ورا كله، فراح لاخر واحد عمل له حركه كده، عمل له حركه كده حركه المكنه دي، وعمل له برجله كده اللي هو ايه بيضرب المنافله يعني، خدت بالك انت كده؟ قال له بقى قولها للي قدامك. عايز اقول لك كيف ينقل تنقل الاجيال بعضها لبعض الاخبار، خدت بالك انت؟ فواحد يعمل كده للي قدامه يعني بص لي عشان اقول لك الحركه، فيقوم لافف وبص له يقول الحركه كده كده. قعد واحد ورا واحد يغير سنه سنه في الحركه دي لغايه ما وصلت ان هو بيعمل كده. اخر واحد قعد ايه شفتها قعدوا يضحكوا ضحك هستيري الناس، اللي هو يعني ايه احنا ما عملناش الحركه اللي انت بتقول عليها دي. ما انت واخد بالك من جيل لجيل من جيل لجيل من جيل لجيل الكلام نفسه بيختلف، الحركات نفسها بتختلف، اللهجات نفسها بتختلف. تفكرك لهجتنا كلغة عربية زي لهجتهم على الإطلاق؟ خدت بالك على الإطلاق. احنا ايه اللي خلينا انا وجماعة بتاعت سوريا وجماعة بتاعت الأردن وجماعة بتاعت المغرب احنا كلنا عرب. انت ممكن تسمع جماعة بتاعت المغرب وتونس ما تفهمش اي حاجة خالص، لانهم بيكلموا لغة عربية ما تفهمش حاجة والله. مش دي لغة عربية؟ ايه اللي خليك ما تفهم؟ خلوه دخلوا ده في ده. انت دلوقتي لو جيت الجيل اللي فات جيل ابويا وجدي وكده لو جيت قلت له ما تأفورش هيفهم يعني ما تأفورش؟ والصلاح دخل كل يوم كل يوم بيدخل في اللغة اشياء غير ما كانت، خدت بالك انت؟ كل يوم بيحدث. فانت ده طبيعي في نقل الكلام من شخص لشخص. واحد جينا قال الحادثة كما حصل تماما، تاني رحنا قالها له هينقلها له تماما، هيبقى في خلافات، الثالث هينقلها تماما، هيبقى في بقى اكثر من خلافات الاولى وهكذا. والحمد لله ان ربنا قيد لهذه الامه ناس امثال البخاري ومسلم. اكتب بقى عشان خاطر الكفايه لغايه كده، اكتب بقى عشان ايه عدى خلاص 250 سنه من هجره النبي، الناس ايه بيكتبوا بعضهم بيكتب، بس في الغالب الناس بتقول لبعضها من حفظها، بيعتمد اعتماد كلي على الحفظ. خدت بالك؟ اكتب بقى واحفظ الكلام كتابة، لأن الكلام إيه؟ الكلام بيتنسى. ده شيخ من شيوخ البخاري يقرأ كده في سيرة البخاري، راح بيحدث حديث قال لا ليس كما قلت، بيقول لشيخه قال له إنما لم يحدث فلان عن فلان، قال لا يا فتى انظر كيف تقول، قال أنا أقول لك ذلك، ارجع إلى كتابك. الشيخ قاعد بيحدث من غير كتاب، فالشيخ ساب المسجد وروح البيت ورجع قال له كيف قلت؟ قال قلت فلان عن فلان ولم يرى فلانا فلانا، فالقول كما قال محمد ابن اسماعيل. ايه؟ لا لا هو ان كان هذا الرجل نسي يعني واحد في في الالف الضعفه عشان واحد في الالف؟ لا ما قاعدين تحت منه افزاز يا مولانا كلهم طلاب حديث ما شاء الله. وبعدين خلي بالك الاحاديث كلها لما تيجي تصححها وتضعفها بتنظر الى اقرانهم، يعني محمد بن جعفر مثلا ومسلمه مش عارف ابن مين كلهم قاعدين في زمن واحد وكلهم بيحدثوا نفس الاحاديث، فبينظروا الاحاديث ده قال ما قال فلان وده قال ما قال فلان وده قال، بينظروا ولو واحد فيهم شذ عن الثاني يقول لك ده شذ يبقى الحديث ايه ما قاله هم ليس ما قاله هو، يبقى هو نسي. بيجمعوا الاحاديث ويقول لك ايه يبقى الروايه كده مش اللي هو قاله ده نسي ده نسي مش كده خلاص، لا بيجمعوا. ما كانش بيتعايق اصلك النسيان وارد، انا لو نسيت انا لا جرم علي، ده النبي نسي صلى الله عليه وسلم. النبي سمع رجل يقرا في المسجد قران فقال يرحم الله فلانا لقد ذكرني آية كيت وكيت كنت أنسيتها من القرآن. آية كيت وكيت النبي نسي، كنت أنسيتها من القرآن. فصل الرواية الثانية بقول لك إيه، فلما أجيبها لك من الأول، دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فلما غابت الشمس قال يا أبا ذر هل تدري أين تذهب هذه؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب فتستأذن في السجود فيؤذن لها وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها. في رواية سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها، قال مستقرها تحت العرش. باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث أعرف صراحة مع علم مشاهد الحديث، مع العلم إيه؟ العلم مشاهد والعلم مجرد الحديث، يعني الشمس اللي شايفها وراحت هنا وراحت هنا. انت مشكله انت يا شيخ، انت ما سمعتش كده الدرس اللي فات يا شيخ. انا كنت بظنك ان انت ما بتسمع الدروس. سمعته؟ انا اتكلمت في الموضوع ده وعرضت عرضت الاشكال ده، صح يا عم سيد؟ مين كان موجود معانا الدرس اللي فات؟ كان معانا الشيخ سيدنا عيسى. هقول لحضرتك الشيخ بيقول ايه. اذا تعرض الحديث يعني مع الواقع ان الشمس بتشرق وبتغرب واحنا شايفينها ما بتروحش اي حته، تمام؟ انا قلت كده. الله ينور عليك، انا اتكلمت فيها الدرس اللي فات صح، وقلت ان في بعض الناس وهو صور كده في النرويج احنا يا جماعه بنصلي العشاء الشمس اهي، الشمس طلع. سمعت الكلام ده؟ انا بتكلم دلوقتي هو لما هو كده النبي صلى الله عليه وسلم بيكلمنا بعقلنا ان هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حاجه عشان هنفهم. ملف الزمن وانا مش الكلام ده، لا الكلام ده من الطريقه دي مش شايفين يعني في عصره اي فين. عشان ما حدش شايف. ما حدش شايف الشمس راح فين ولا جا منين. الزمن لف وانا شايف الشمس. ماشي، ما هو متوقف ده على ايمانك بان قوانين الدنيا غير قوانين الاخره، وما عند الله عز وجل لا يقاس بعقولنا نحن. حضرتك قلت سواء هنا بيتكلم عند الله، هنا بيتكلم في فلك مشاهد. ليه؟ مين قال لك ما كانش عند الله؟ يعني هو كل ما يحدث يعني في القبور من سعة القبر على صاحبه ومن ضيق القبر على صاحبه، النبي كان بيكلمهم على أساس لو هم راحوا فتحوا القبر هيلاقوا القبر ما شاء الله سرداب تحت الأرض، ولا بيكلمهم على إنهم لو فتحوا القبر هيلاقوه عادي جدا، بس هيبقوا فاهمين إن القصة قصة أخروية مش قصة دنيوية. بيكلمهم على أساس ده. احنا عقولنا لا تدرك حقيقه ما يحدث في الكون، مهما وصل الانسان من علم مش هيوصل لحاجه. وما اوتيتم من العلم الا قليلا. وفعلا والله العظيم تمام لفته، وكل يوم العلم يطلع يكذب العلم. تخيل كل يوم تقول لك احنا اكتشفنا ان اللبن ده اللي هو مصدر الكالسيوم ده بيكسر مش عارف الكالسيوم، قول كده الدكتور تاني الدكتور محترم يعني ده يا جماعه مفيش حاجه اسمها تشرب لبن، ده اللبن بيكسر الكالسيوم اللي في العظام، يكسر لك العظام. علم فكر اخر. واحد تاني يطلع يقول لك لا اكتشفنا ان المعلومه الفلانيه اللي احنا كنا عارفينها وموقنين بيها طول عمرنا دي معلومة خاطئة مش صحيحة، اكتشفنا ان الارض مش كروية دي مسطحة مثلا. كل يوم والله كل يوم العلم بيطلع يكذب العلم. انت كنت عايز تقول ايه؟ هو ده اللي هو العلم كل يوم بيكتشفوا اشياء. لا ما مش هخش انا في الارض كروية مسطحة، دي خلافة احنا اتكلمنا فيها قبل كده، هعديها دي معلش. هو أهل الشريعة كما قال القحطاني اتفقوا على أنها سطيحة. أهل الشريعة اتفقوا على أنها سطيحة. هو خلينا هذا الحوار ممكن يبقى بعد الدرس نتكلم مع بعض براحتنا، تمام؟ بس انا عايز اقول ان احنا مش عايزين نحسب بقانون الدنيا، بس ده اللي انا عايز اقوله، ما تحسبش بقانون الدنيا. هي ممكن تكون طالعه ومنوره لك ومتدفيك وهي ساجده تحت العرش. ايوه عندك مانع؟ بس هو ده انا بقول، ما ده انا قلت الحصه اللي فاتت والله. هي ممكن تكون طالعه وبتدفيك وانت شايفها وماشيه في مستقرها وهي ساجده تحت العرش. ايوه اصلك الكيفيه دي لا يعلمها الا الله، عشان كده احنا مش هنحسب بقانون نحن. نقرا حديث بدء الوحي بتاع السيد عائشه، قالت كان اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقه في النوم. اول شيء حصل من الوحي يا جماعه رؤيا، والرؤية الصادقة في النوم دي النبي كان يشوف الرؤية الصبح، كل اللي شافه بالليل يحصل بالضبط فين؟ بالنهار. يعني خلاص واحد عارف ايه اللي هيحصل بعد الحدث ده، بعد الحدث ده بعد ما سلمت على فلان ومشي انا عارف ان فلان هيجي دلوقتي، خدت بالك انت؟ دي رؤية صادقة اول ما بدأ به. لذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. ليه؟ لأن هي قاعد 6 شهور، والست شهور الرسالة قد إيه؟ 23 سنة. الست شهور دي بالنسبة لـ 23 سنة جزء من 46 جزء معايا؟ وده نص الحديث سبحان الله. ما قالش النبي 47 ولا 48 ولا 49، قال إيه؟ 46. شوف التفصيل، 46. جم حسبوها قال لك عمر النبوة قد إيه؟ 23 سنة. هو قعد 6 شهور بالضبط يوحى إليه رؤية، الوحي بالنسبة له رؤية. قال الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. أصدق الناس رؤى هي الناس اللي ما بتكذبش في الحقيقة، اللي ما بيكذبوش بين الناس، اللي هو عايشين بصدق. طبعا صعب قوي دلوقتي في الزمن ده، هو صعب قوي قوي قوي في الزمن ده، في ناس بتتنفس كذب يا جماعه. بيبقى اصدقهم رؤيا اصدقهم حديثا، يعني اكتر ناس ما بتكذبش في حياتها هي اصدق الناس رؤى. لما يلاقي رؤيا فيها مبشرات او فيها محذرات، حد بيحذر من شيء، يعرف ان الرجل ده سريته صادقه. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء. ودي من علامات النبوة، النبي يحبب إليه الخلاء، يحب يخلو بربه. فكان يخلو بغار حراء يتحنس فيه، التحنس هو التعبد، يعني الليالي أولات العدد، في البخاري ذوات العدد، يعني هم من قالوا أنه كان بيقعد شهر صلى الله عليه وسلم، في ناس قالت لك كان بيقعد 20 يوم. يخلي السيدة خديجة تحضر له أكل 20 يوم مثلا، بضرب مثال مش الأيام بالظبط، بس الليالي ذوات العدد ممكن تقول أسبوعين، ممكن تقول 3 أسابيع، ممكن تقول شهر. قالوا كده هم، حضر أكل 3 أسابيع وتروح بيه، يخلص الأكل معاه في الغار هو قاعد لوحده، قاعد لوحده. لك أن تتخيل ذلك، تهيئة تهيئة تهيئة عظيمة جدا يا جماعة والله. مش اي حد هيستقبل وحي وهيستقبل جبريل. ها ملك يعني لما رآه سادا بين الافق، سد عظم خلقه ما بين السماء والارض، مش هيستقبل كل ده وهو ايه، وهو مش مهيئ من التهيئه ان هو يشوف رؤيا يصحى كل يوم. لا ده في حاجه، انا كده مش انا كده مش زي الناس، انا كده مش زيي. لما اجي اسالك هو انت اللي انت بتشوفه بالليل بيحصل بالنهار؟ تقول لي لا. اسالك انت، طب انت بتشوفه بالليل بيحصل بالنهار؟ تقول لي لا. بتشوفه بالليل بيحصل بالظبط بالنهار. لا خليني انا اقعد اتساءل انا ايه، ان انا مختلف عن الناس دي. وبعدين امشي في مكه في حجر صم يقول لي السلام عليك يا محمد، صح. انت واخد بالك؟ دي اسمها ايه؟ ما ينفعش على طول يخش جبريل اقرا معانا بقارئ، هيموت لو جاله كده. اقرا معانا بقارئ قبل كل الاحداث اللي حصلت دي، يموت. من ضمن التهيئه ان شاف ملكين جم هو طفل صغير وفردوه قدام العيال على فكره في مكه، والعيال شايفين، وراحوا فتحوا صدره من هنا لغايه السره تحت، فتحوا صدره وخدوا القلب وطلعوه حطوه في طشت، اسمه طشت عندنا في اللغة، اسمه طست بالسين، وحطوه في طست ممتلئ حكمة وإيمانا، وغسلوه وطلعوا حظ الشيطان منه ودخلوه خيطوا. دي اسمها هي يا جماعة للنبي تهيئة. هو عارف، هو كده عرف ان هو انسان ايه مختلف، هو كده عرف ان هو انسان ايه عرف ان هو انسان مختلف، حبب اليه خلاص، ربنا حبب اليه الخلوه ان هو يبقى مش عايز يقعد مع حد من الناس، عايز يختلي برب الناس الذي خلق الناس. لك ان تتخيل، انا كنت بستعجب جدا والله يا جماعه لما اخش القبور. كان زمان كنت زمان بشتغل مع جماعه اللي بيبلطوا المقابر، انا كان سني 17 يعني 16. في بعض الناس اللي هم في المقابر عم الشيخ مصطفى، والله العظيم بيبات جوه القبر، وجاب الفرشه بتاعته وقالون لوحده، ودي قعدته هو قاعد كده خلاص. ده انا لو قاعد بالنهار لوحدي مش بالليل ما اعرفش اقعد، ما اقدرش بالنهار لوحدي والله ما اقدر. هو قاعد بايت بالشهرين والثلاثه بايت ولوحده ما فيش حد معاه. فهذه القلوب، هذه القلوب دي قلوب تستحمل بقى لما يجي لها حاجه غريبه تستحمل. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد كده في غار اخر الدنيا، ويطلع فوق وينزل تحت غار، ويجي له ملك. اسمع كده الحديث عشان ما اسبقش الكلام. قال: وتزود لمثلها. لا، فكان يخلو بغار حراء يتحنث الليالي ذوات العدد قبل ان يرجع الى اهله، ويتزود لذلك، ثم يرجع الى خديجه فتزود لمثلها. قعدنا قد ايه؟ اسبوعين كمان، حتى فجاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرا. قال: ما انا بقارئ، انا ما بعرفش اقرا. ما انا بقارئ يعني ايه؟ انا ما بعرفش اقرا. قال: فاخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد. غطني يا جماعه نعمل ايه؟ ضم وحضن. شفت حد يا واحد يحضن حد ويعصره؟ ها، بيعصره كده، عصره كده، حتى بلغ مني الجهد. يعني حسيت أنا مش قادر أخد نفسي، وتسبب عرقا صلى الله عليه وسلم. ثم أرسلني فقال: أقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فضمني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: أقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال أو قالت، فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره. شفت الحديثين دول؟ عمال يترعش كده الحتتين دول، ها، بيترعش كده النبي صلى الله عليه وسلم. انسان يا جماعه، واه كان متهيأ، بس لو انسان غيره كان والله مات فيها بجد، كان خلاص يعني اللي هو جات له بيسموها ايه في الزمن بتاعنا ده، سكته قلبيه ومات. بس كون ان هو لسه عايش اراده الله عز وجل. ترتعش بوادره، ترتجف بوادره، حتى دخل على خديجة فقال: زملوني زملوني، غطوني يعني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع. يتحب ان هو قالوا الانسان لما بيجي له برد لو حطيت عليه فوق منه ست بطاطين بيبقى سقعان، عشان كده هو سقعان جدا من شدة الروع اللي كان فيه، وعايز يتغطى عايز يتغطى عايز يتغطى صلى الله عليه وسلم. ثم قال لخديجة: أي خديجة، بعد ما هدي بقى، مالي. في البخاري: لقد خشيت على نفسي، موجودة هنا، لقد والله أنا خفت على نفسي. قالت له خديجة: كلا، أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا. تعلم يا جماعة أعلم الناس بالرجال هم زوجاتهم، ولك أعلم الناس بك مش أبوك ولا أمك، أعلم الناس بك وأخبر الناس بك زوجتك. أخبر الناس بيك زوجتك، مش أي حد تاني، لا أخوك ولا أبوك ولا أمك ولا صديقك، الزوجة هي أخبر الناس بيك. فقالت له إيه؟ إذا كان كنت بتكلم في حديث ال 11 ست اللي هم في البخاري دول، تاخدوا من 11 من الكلام بتاع ال 11 تاخد إيه؟ تاخد الخلاصة إن أنت مش هتعرف تخبي حاجة على زوجتك، كنت حلوة فأنت هتبان قدامها حلو، كنت وحش هتبان قدامها وحش، حتى لو حبيت تداري، حتى لو حبيت تداري هتبان وحشتك هتبان. النصب فقط بيبقى ساعة في فترة الخطوبة، النصب والقدرة على الاختفاء بيبقى ساعة إيه؟ ساعة الخطوبة. أنت بخيل؟ آه ساعة الخطوبة مش هتبان خالص أنت بخيل، هتبقى من أكرم الناس. لكن بخلك ده هيبان إمتى؟ بعد ما تتجوزها وتعيش معها وتعاشرها هيبان. فبص بقى أخبر الناس بيه اللي هي زوجته بتقول عليه إيه؟ تقول كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلا وتكسب المعدومة. طبعا تحمل الكل دي يا جماعة يعني إيه؟ اللي هو حد بيعين حد على شيء، يعني أنت واحد ماشي في الشارع عايز مساعدة بتساعده، وعلى جماعة يلا زقة عشان خاطر العربية تدور بتزق، خد بالك أنت، واحد عايز يرفع حاجة فوق دماغه، واحد عايز يرفع حاجة فوق البعير، خد بالك. تكسب المعدوم دي بقى يعني إيه؟ تكسب المعدوم بتروح للشيء اللي هو مفهوش الناس ما بتشتغلش فيه أصلا، وبتبقى فيه زهد عنه لأن مكسبه ضعيف، بتروح أنت تشتغل فيه وربنا بيكرمك. سبحان الله، النبي كان بيحط يده أي حاجة كانت بتبقى فيها بركة ومكسب كبير، وهي شافت ده لما كان شغال معاها في التجارة، شافت البركة دي، الحاجة اللي هي ما حدش بيشتغلها واللي أنا مش هشتغل دي لأن مكسبها ضعيف جدا بيشتغلها وبيكسب فيها مكسب ما شاء الله. ها؟ تكسب المعدوم وتقري الضيف، تقري يعني تكرم، تكرم الضيف. إكرام الضيف يا جماعة، واضحك واضحك، القحطاني بيقول كده في النونية، واضحك لضيفك حين ينزل رحله، إن الكريم يسر بالضيفان. مش لما يجيله ضيف بيكشر، لا، لما يجيله ضيف بيبقى فرحان من جواه، مش بيضحك برضو ضحكة اصطناع يعني مش مصطنعة، ولا بيبقى مبسوط قدامه كده وعامل كده وهو من جواه إيه اللي جابك النهاردة، بالك؟ لا، ده هو بيبقى بجد فرحان إن جاله ضيف، يا رب لك الحمد، الحمد لله جالي ضيف. واضحك لضيفك حين ينزل رحله، إن الكريم يسر بالضيفان، بيفرح. وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق، الظهر يعني، أي حد محتاج، أي حد في كرب، من غوث ملهوف وشبعة جائع ودسار عريان وفدية عاني، كل أعمال الخير. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، وهو ابن عم خديجة. الرجل ده جماعة كان رجلا كفيفا، يعني كان رجل بصره راح، بصره راح، وكان شيخا كبيرا قد عمي، كبر في السن وشيخ يعني بلغ من الكبر عتية، وكان رجل قد تنصر في الجاهلية، قد تنصر يعني ساب دينه اللي هو دين مين؟ ها؟ الله ينور عليك، ساب عبادة الأوثان. لذلك هم بيقولوا كده أربعة في الجاهلية لم يسجدوا لصنم. الأربعة دول مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ده الكلام ده فين يا جماعة؟ في قريش. الكلام ده فين؟ في قريش. النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وورقة وزيد الخير اللي هو أبو سيدنا سعيد بن زيد، اللي هو أحد المبشرين بالجنة. عارف سعيد بن زيد؟ أبوه بقى، أبوه ده ما قابلش النبي ومات قبل ما يشوف النبي، او مات قبل ما يامن، يعني ما جاتش الرساله للنبي، كان لسه الرساله ما جاتش للنبي ومات، وكان لوحده، كان ام الراجل ده لوحده، فما كانش مقتنع بحاجه اسمها عباده الاوثان والاصنام. كان من ضمنهم مين بقى؟ ورقه ده، كان راجل تنصر في الجاهليه وكان يكتب الكتاب العبراني. نقرأ الحديث أحسن. وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، يعني مش صلة بعيدة، صلة قريبة، يعني أبوه أخو أبوها، مش أبوه ابن عم أبوها، معايا؟ فاهم كلمة أخي أبيها يعني أبوها وأبو ورقة الاثنين إيه؟ إخوات. لأن أنا ممكن أقول ابن عم خديجة وهو مش ابن عمها، ده هو أبوه ابن عم أبوها، بيتسمى برضو إيه؟ ابن عمها. وكان امرأة تنصر في الجاهلية، خد الدين النصراني. طبعا كان أهل النصر، كان بعض أهل النصرانية كانوا على حق، وكان التوحيد مش في كل الفرق النصرانية. النبي قال كده: وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا الوحيدة. دي كانت موجودة قبل أيام النبي، بدليل سيدنا سلمان الفارسي لما راح لآخر واحد كان نصراني كان على الحق، سيدنا سلمان لو قال له أنت أدركك زمان النبي، بيقول لي سلمان كده الفارسي أنت خلاص أدركت زمان النبي، وروح عند المكان اللي هو المدينة يثرب واستنى هناك، هتقعد هتلاقي النبي خرج. وقد كان الرجل ده السيس ده اللي مات كان على النصرانية الحق، الفرقة الناجية من النصارى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان منهم ورقة، وكان يكتب الكتاب العبراني، هنا العربي، مش انا بتكلم برواية البخاري يا جماعة رغم اننا ماسك صحيح مسلم. كان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب. كان بيترجم كمان، كان بيترجم، تخيل يعني، وخلاص ربنا علمه لأن الإنجيل مش مكتوب بالعربية يا جماعة. سيدنا عيسى لم يكن عربيا، وسيدنا موسى لم يكن عربيا، يعني ما فيش حد من الأنبياء كان عربي إلا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا إسماعيل، سيدنا صالح، سيدنا هود وشعيب. لا مش عرب، بلهجة تانية غير لهجة العرب. يا جماعة أصلا اختلاف اللغات كانت اللغة واحدة، سيدنا آدم نزل بلهجة واحدة، لا اسمها عربية بقى ولا اسمها إنجليزية ولا اسمها فرنسوية ولا أسبانية، لهاش اسم، هي لهجة واحدة ليست لها اسم، ما اسمهاش اللهجة الفلانية. من أين جاء هذا التصنيف إن دي عربية ودي إنجليزية ودي فرنسية؟ لما اختلف الناس فسميت العربية على العرب والفرنسية على الفرنسيين والإنجليزية على الإنجليز، معايا؟ لكن اللهجة الأول كانت إيه؟ اللغة الوحيدة، اللغة الوحيدة أو في الأول كانت لغة واحدة، كلام واحد كله بيكلمها. بس لما اختلفوا في البلاد وتفرقوا في مصطلحات، زي ما إحنا لسه قايل من شوية، كل يوم في مصطلحات جديدة، كل يوم في مصطلحات جديدة. فجت اختلاف الاصطلاحات دي جه من هنا، ان انا عندي انا وعيالي اللي احنا بقالنا 100 سنه في المكان ده جات لنا كلمات مش موجوده عند التانيين، والتانيين جات لهم كلمات مش موجوده عند التالتين، وهكذا. كل بلد اصطلحوا على كلمات اتفقوا عليها، كانت البلد التانيه مش فاهمين دول بيقولوا ايه، لان في مصطلحات جديده كل يوم، فاصبحت في لغات. ولذلك تلاقي، انا قلت الكلام ده قبل كده بقوله تاني، تلاقي إن أصل الكلام اللي هو كان أول ما خلق الله آدم مثلاً، الحاجات الأساسية بقى اللي هو شجرة السكر كانت موجودة، فتلاقيها في اللهجات تلاقيها اسمها قريب من بعض مع اختلاف اللهجات، يعني ده شكر وده سكر، ده فيل وده إليفين، خد بالك أنت، أنت فاهم؟ أنا أقصده اللي قلت قبل كده، اللي إحنا بنسمي عندنا في الصعيد الموز صابع موز، صح؟ سميه ايه؟ صابع موز. والصابع ده بالانجليزي اسمه ايه؟ والموزه بالانجليزي اسمها ايه؟ بنان. احنا عندنا صابع اسمه بنان، خد بالك انت، فاهم في ايه؟ تحس فيه لغايه النهارده احنا كتبنا لسته كبيره جدا من 3 4 صفح اشتراك الكلمات العربيه والانجليزيه، كلمات تحس ان هي واحد بس مع اختلاف اللهجات، زي ما قلت لك كده بالظبط. ده دليل على ان سيدنا ادم نزل بكلام واحد، عشان الراجل الكلب اللي في الجامعه، طبعا اغلب دكاتره الجامعات يا جماعه ناس بتعامل العلم والعقل وبتبعد عن قانون ربنا، مش حاجة اسمها عندها إعجاز واحد زائد واحد مساوي اتنين. أنا تعلمت كده بالك. ولك ال القاعدة اللي بتقول وعلم آدم الأسماء كلها النظرية. النظرية النظرية اللي بتقول وعلم آدم الأسماء كلها دي نظرية خاطئة. سمى كلام ربنا نظرية وسمى كلام ربنا خطأ. ليه؟ لأن هي هو احنا الكلام ده كله على اختلاف اللغات. وعلم آدم أنهي لغة؟ جهل. جهل غير عادي يعني مش جهل، جهل مركب. نظرية علم آدم الأسماء كلها، طب علمها له أنهي لغة؟ ها؟ زي واحد جهل تاني جاي بيكلمني في بسم الله الرحمن الرحيم، بيكلمنا فيه قبل كده بسم الله الرحمن الرحيم جهرا ومش عارف. قال لي هو النبي كان بيقرأ بأنهي رواية؟ يعني كان بيقرأ برواية حفص ولا ورش؟ هو كان في حفص وورش اصلا يا ابني؟ هيقرا النبي هيقرا هيقول انا اقرا بروايه حفص النهارده. حفص ده ابن اخت ابن زوجة عاصم. العاصم ده اللي بينه وبين النبي 150 سنه. ده حفص ده جاء متاخر عن النبي، هو واخد القراءه من النبي فسميت قراءه حفص. هو النبي يقرا بحفص وورش وقالون؟ تمام كده العشاء ده؟ العشاء؟ طب احنا هنكمل ان شاء الله الحديث ده ان شاء الله يوم ايه؟ من الثلاثة النهارده؟ يوم الجمعة القادمة ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.